بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. انتهينا بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة من أن الله قادر مختار، وكل الإشكالات التي ترد على نفي القدرة لله ونفي الاختيار له سبحانه وتعالى تبين أنها غير تامة، ولكنه المقدار الذي ثبت لنا إلى الآن هو أن الله قادر، ولكن بنحو القضية المهملة لا بنحو القضية الحقيقية وبنحو القضية غير المتناهية، ليس بهذا الشكل. وببيان آخر ثبت أن الله قادر، أما قادر على كل شيء فهذا لم يثبت عندنا. كل ما ثبت عندنا الله قادر، وهذه تنسجم مع كون القدرة متناهية ومع كون القدرة غير متناهية. إذن لا بد من استئناف بحث جديد لمعرفة دائرة القدرة ما هي، إلى أي حد تمتد هذه القدرة، لها حد تقف عنده أو ليس لها حد. ومن هنا تجد أن الماتن رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي قال: وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. الآن يريد أن يثبت أمرا جديدا لم يثبت لنا في الأبحاث السابقة. ومن هنا في نظري نحتاج إلى أن نبحث عدة أمور قبل أن نثبت هذه الصفة أو نثبت عمومية الصفة. مراد من عمومية الصفة يعني أنها غير متناهية. نحتاج إلى بحث في عدة أمور. الأمر الأول هو أن القدرة والاختيار اللذين أثبتناهما لله تعالى هل هما صفتا كمال أو صفتا نقص؟ مما لا إشكال فيه أنهما صفتا كمال، أن القدرة صفة كمال. طبعا لا تقول لماذا، قلنا فيما سبق أن العقل يدرك الكمال ويميزه من النقص، هذا بيناه. طبعا مو أريد أقول فقط العقل يقول أن هذه الصفة صفة كمال، ولكن الروايات أيضا كثيرة في هذا المضمون. مقصودي أن العقل يرى بأن القدرة صفة كمال. إذن الله سبحانه وتعالى يتصف بها أي بالقدرة، ومن هنا يتبين عدم تمامية ما ذكرناه عن بعض العلماء فيما سبق أن معنى القدرة عدم العجز. لا ترجع القدرة إلى صفة سلبية، بل القدرة صفة كمالية جمالية ثبوتية. الله يتزين بها، لا أنه ينزه عن نقيضها. لا، إذن الله قادر، وهذه صفة كمال وثبوت لا صفة نقص وسلب، هذا أولا. وثانيا أن هذه الصفة هل هي صفة ذات أم أنها صفة فعل؟ مما قدمناه في التمييز بين الصفات الذاتية والفعلية اتضح لنا أن هذه الصفة هي صفة ذات وليست هي صفة فعل. ما هو الدليل؟ الدليل لا أقل الميزان الذي ذكره الكليني رحمة الله تعالى عليه في الكافي، وأن الصفاء إن كان الله يتصف بها على الدوام ولا يتصف بضدها ونقيضها فهي صفة ذات، وأما إن اتصف الله بتلك الصفة وبما يضادها فهي صفة فعل. والله سبحانه وتعالى يتصف بالقدرة تارة وبالعجز أخرى، أو لا يتصف إلا بالقدرة. من الواضح الأمر الثاني أن الله لا يمكن أن يوصف بعجز كما في الروايات، إذن هذه الصفة تكون صفة ذاتية لا أنها صفة فعلية. ما معنى أنها صفة ذاتية؟ بمعنى أن الذات نفسها كافية لانتسابها لاتصافها بتلك الصفة بلا احتياج إلى أن نفرض هناك موجود آخر وهو فعله، بخلاف صفة الرزق فإنه لكي يكون رازق نحتاج إلى ماذا؟ إلى موجود مرزوق حتى يتصف أنه رازق. لكي يتصف الله أنه قادر نحتاج إلى أن يكون هناك مقدور في الواقع الخارجي حتى يكون قادر، وقبل وجود المقدور ليس بقادر. الجواب كلا، هو قادر حتى قبل المقدور. فنستطيع أن نقول قادر إذ لا مقدور، كما ورد في الروايات عالم إذ لا معلوم. مو أن هذه الصفة لله سبحانه وتعالى تتوقف على أن يكون هناك فعل في الخارج، فعله في الخارج حتى يتصف بأنه قادر. أما إذا لم يكن هناك مقدور فلا يتصف بأنه قادر، لا، هو في ذاته قادر، وجد مقدور أو لم يوجد مقدور. وهذا معنى أنه صفة ذات لا صفة الفعل، بخلاف صفات الفعل فإنه لا يمكن أن يتصف الله بها إلا بعد وجود الفعل، بعد وجود فعله. لا يتصف الله بأنه مميت محي إلا بعد أن يوجد هناك موجود يتصف بأن الله، إذا وجد فعله يتصف أن الله أماته أحياه رزقه لم يرزقه ونحو ذلك. إذن القدرة هي صفة الذات. طبعا هذه المقدمات ضرورية حتى سيتضح لماذا نقول أنها ضرورية، ما هي النتيجة اللي نأخذها منها. إذن القدرة صفة ذات وليست صفة فعل. سؤال ثالث، وهي أن هذه الصفة هل هي زائدة على ذات المتصف بها أم أنها هي عين ذاته سبحانه وتعالى؟ طب نحن لو جئنا إلى ما نرى من الصفات عندنا نجد أنها أمور زائدة على ذواتنا، قد نتصف بها وقد لا نتصف بها. يعني العلم القدرة صفات زائدة على ذواتنا، قد تتحقق ذواتنا ولا قدرة فيها ولا علم فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا كان موجودا وقد ثبت أنه موجود، هل يمكن أن تكون هذه الصفة الزائدة على ذاته أو أنها هي عين ذاته المقدسة؟ وتقول من حقك أن تسأل ما النتيجة، سواء كانت صفة زائدة على الذات أو صفة عين الذات. نقول نحن أنها صفة زائدة على الذات ولكن ملازمة للذات لا تنفك عنها. الموصوف شيء والصفة شيء آخر، كما هي مقولة الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الله له قدرة، له علم، له حياة، له إرادة، له سمع، له كلام، له بصر. هذه كم صفة؟ 7. وهي الذات جد يصيرون 8. تقول هذه جميعا موجودة من القدم، تقول جميعا مع ذاته لا تلازمه من القدم. ومن هنا ذكروا أن الأشاعرة ألزموهم بهذا اللازم الباطل، أن الأشاعرة يقولون بالقدماء 8، وأدلة وحدانية القديم تثبت بطلان قولهم. في المساكين الأشاعرة في المكان ما زال نحن نؤمن بالقدماء 8، هذا إلزام الخصم لهم. يعني الخصم عندما جاء إلى مقولتهم وجد أنهم يقولون بالقدماء 8. اذا ما المحذور؟ تعتبروا على المحذور مو موجود. اكو عندنا مشكلة ان نلتزم ان هذه الصفات، صفات الذات، العلم، القدرة، الحياة ونحو ذلك، هي امور زائدة على ذاته سبحانه وتعالى، ولكن قديمة بقدم ذاته، حيث ان الذات ازلية وهذه الصفات غير ممكة عنه، فهي قديمة بقدمها. وابتلغوا اشكال الجماع المتعددين لم لا يلزم. اكو محذور لو ماكو محذور؟ نقول بلي، لا يمكن ان نلتزم بان هذه الصفات صفات زائدة على الذات، بل لا بد ان تكون عين الذات المقدسة. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ نقول ان هذه الذات لو فرضنا ان العلم والقدرة ونحو ذلك زائدة، اذا في مقام الذات فاقدة لو مو فاقدة؟ فاقدة، لان الصفة متأخرة رتبة عن موصوفها. ثبوت شيء لشيء ماذا؟ فرع ثبوت المثبت له. ثبوت الصفة للموصوف فرع ثبوت الموصوف. اذا في الرتبة السابقة على الصفة شو يوجد؟ الموصوف. هذا الترتب مترتب عقلي مو زماني. ها، من قبيل تحركت اليد فتحرك المفتاح، هذه في زمان واحد لو في زمانين؟ في زمان واحد، ولكن اكو تقدم رتبي وتأخر رتبي، يعني حركة اليد متقدمة رتبة على حركة المفتاح. كذلك وجود الموصوف متقدم رتبة على وجود الصفة. الآن نأتي الى رتبة الموصوف قبل هذه الصفة. القدرة موجودة في الموصوف ولا موجودة؟ بناء على ان القدرة صفة زائدة على الذات، في مقام الموصوف اكو وجود؟ اكو قدرة ولا اكو قدرة؟ ماكو قدرة. اكو علم ولا اكو علم؟ ماكو علم. اكو حياة ولا ماكو حياة؟ ماكو حياة. وهذا معناه ان الذات في ذات لا طاقة لكل كمال يقبله احد. هذا يلتزم به الاحد. ما عندنا معنى ان الذات في ذاتها لا هي حية لا عالمة لا، ولكن بصفة تكون حية، بصفة تكون عالمة، بصفة تكون صادرة. افترض ان هذا الاشكال لا يرد، اشكال اخر هو ان الذات عندما كانت فاقدة لهذه الصفات، اذا من اعطى الذات هذه الصفات؟ يحتاج الى ماضي، لانه كل معلول كل عرضي معلل، فإذا يحتاج إلى علة. هذا الشيء من أعطاه لهذه الذات؟ أنتم بين اثنين لا ثالث لهما. إما أن تقولوا أن الذات أعطت لنفسها هذه الصفة. معقول وغير معقول؟ غير معقول، لأن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له، والمفروض أنه هنا الذات فاقدة للعلم. كيف تعطي لنفسها العلم؟ أنا الذي لا أملك الدرهم أعطي لنفسي درهم، يصير هذا؟ وهذا يلزم مع النقيضين. او تقولون ان موجود خارجي اعطى العلم لمن؟ لهذه الذات. يعني الذات لم تكن متصفة بالعلم، ذاك الموجود الخارجي جعله يتصف بالعلم. ذاك الموجود الخارجي احد امرين لا ثالث لهما، اما ذاك واجب واما ممكن. واجبون، ادلة وحدانية الواجب تبطله، لان الواجب واحد ليس بمتعدد. ممكنون، وهذا الممكن فعل من؟ ها؟ فعل الواجب، والواجب هو فاقد له، فكيف يمكن يعطيه لفعله حتى فعله يعطيه لا؟ هذا مضافا الى اشكال اعمق من هذه جميعا، انه ما فرض انه واجب تبين انه ماذا؟ ممكن، لانه محتاج الى الغير. لكي يتصف بالعلم والقدر محتاج الى ماذا؟ الى غيره. والمحتاج الى الغير غني لو فقير، فيكون فقيرا وقد فرضناه غنيا مطلقا. اذا الدليل العقلي قائم على ان صفة القدرة لا يمكن ان تكون صفة زائدة على الذات، حتى لو فرضناها انها قديمة بقدم الذات، هذا غير معقول. فلهذا تذكرون الرواية التي قرأناها عن الامام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما دخل عليه هشام بن سالم قال هشام بن سالم دخلت عليه فقال لي انعس أتنعس ربك؟ قلت نعم. قال هذا. قال هو السميع البصير. قلت هذه صفر يشترك فيها المخلوقون. قلت سيدي انعسه؟ قال هو علم لا جهل فيه، مو عالم، علم هو حقيقة العلم، ذاته علم، علم مو عالم. وبتعبير شيخ الإشراق يقول هو حياة تفور، مو حي، محي يشعر أن المتصف بالحياة شيء والحياة صفة له، يقول هو حياة مو حي، حياة. وهذه مأخول منها الرواية، علم مو عالم، قدرة مو قادر، حياة مو حي. خب هذه الذات، شوف الرواية تقول علم لا عجز فيه، علم لا جهل فيه، حياة ماذا؟ لا موت فيه. خب إذا كانت هذه الصفة زائدة على الذات، التفتوا جيدا، هاي الصفة زائدة على الذات، خب هو من حيث أنه عالم بعد لا يكون من ذاك الحيث ماذا؟ قادر. من حيث آخر يكون قادر. فإذا من حيث أنه عالم فيه عجز لا يوجد، أو لا يوجد فيه عجز، يوجد لأنه من حيث أنه عالم بعد ليس من ذاك الحيث قادر، لأنه هاي صفة هاي صفة هاي صفة. إذا لو نظرت إلى حيث العلم بعد لا ماكو قدرة، لو نظرت إلى حيث الحياة بعد ماكو علم، مع أن الإمام يقول هو علم كله، يعني من أي حيث نظرت إليه فهو ماذا؟ فهو علم. إذا لابد أن يكون العلم عين الذات، وإلا لو كان جزءا من الذات فتعارض عن الذات بعد لا يكون علم لا جهل فيه، لا علم فيه جهل، لأنه من حيث العلم عالم، أما من حيث الحياة عالم لو حي وليس بعض. شوفوا كيف أن الإمام سلام الله عليه بهذه العبارة. طبعا الآن ما أريد أستفيد بعد الجد يطلع من الرواية مطلب، فقط هذا المطلب اللي الآن أحتاجه، ولكن هاي الرواية ما بها قدرة، بها علم، بها حياة، بها مطالب أخرى، ولكن ما بها قدرة. يعني الإمام لم يقل في تلك الرواية هو قدرة لا عجز فيه. أكو رواية واحدة بحسب تتبعي وجدتها في البحار، الجزء الرابع صفحة 136، الرواية قلت للرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، الجزء الرابع باب القدرة والإرادة صفحة 136، قلت للرضا خلق الله الأشياء بالقدرة أم بغير القدرة؟ فقال لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة. عجيب، مع خلق الأشياء في كلمات أمير المؤمنين تتذكرون هو يقرأنا رواية يقول خلقها بقدرته، بعد الإمام الرضا هنا يقول لم يخلق الأشياء بقدرة. بعد سيدي كيف خلق؟ لا يجوز أن يكون خلق الأشياء بالقدرة. شوف الاستدلال صلوات الله عليه، يقول لأنك إذا قلت خلق الأشياء بالقدرة فكأنك جعلت القدرة شيئا غيره، يعني جعلته صفة زائدة عليه، وهو لم يخلق الأشياء بقدرة بل خلق الأشياء بذاته، وذاته هي القدرة. شوف العبارة التفتوا، قال فكأنك قد جعلت القدرة شيئا غيره، وجعلتها أي القدرة آلة له، بها خلق الأشياء، وهذا شرك مقولة الأشعر. شرك ليش؟ إنه معناه أنك قلت بوجود شيئين، الله وآلة بها خلق وهي القدرة، وحيث أن القدرة الآلة قديمة، إذا قلت ماذا؟ بشريك له في الكلام، وهذا شرك. هذه مقولة الأشاعرة واقعها شرك. قال هذا شرك، وإذا قلت خلق الأشياء بقدرة فإنما تصفه أنه جعلها باقتدار عليها وقدرة، ولكن ليس هو بضعيف ولا عاجز ولا محتاج إلى غيره، بل هو ماذا محل شاهدي؟ بل هو سبحانه قادر لذاته لا بالقدرة. مو الله يتصف بالقادر بالقدرة يعني بسبب صفة القدرة، لا، الله يتصف أنه قادر لذاته لأن القدرة عين ذاته. واضح؟ إذن الدليل العقلي يقول أن صفة القدرة هي صفة ذات وليست زائدة على الذات كما يقول الأشعري. أما المعتزلي فمسكين، فحيث أنه وجد أنه لا يستطيع أن يلتزم بمقالة الأشعري لأنه يلزم الشرك والقدماء الثمانية، فأنكر أنه قادر. قال الله مو قادر، يعني عاجز؟ قال لا، يقوم فعل القادر، يقوم بفعل كأنه قادر، مو قادر هو. شو يقول؟ التفت عليه الطريق، لأنه إما يقول قادر فمقولة منهم مقولة الأشعري، وإما يقول ليس بقادر لأنه في النتيجة جمع ارتفاع النقيضين فمحال. ومن هنا قال أن الله ليس بعالم ولكن يقوم بفعل من يعلم. هذه النظرية المعروفة بالنيابة في الصفات، يقول ما عنده صفة العلم ولكن يقوم بأفعال كأنه عالم، هو مو عالم. شوفوا هاي التناقضات، شوفوا الآن ستضحكون، ولكن هذه مقولة كبار علماء المعتزلة، ها؟ هذول الذين أسسوا مدارس في, في, في علم الكلام الإسلامي. شوفوا الآن أنت تقف أمامها ضاحكا، تدري ليش؟ لأنها ببركة مدرسة أهل البيت الآن تضحك، وإلا مو هذه المطالب. اطمئن، احنا هم تحلوا الآن مبنانا أشعري لو معتزلة، غير شيء مطلب. تقول سيدنا احنا اقمنا برهان عقلي، شنو رواية اهل البيت؟ اقول ها، هاي الرواية الضعيفة السند هنا وما كنت انا اقدر اعتمد عليها حتى اثبت ان القدرة عين ذاته. تقول سيدنا رواية ضعيفة السند، ما ادري منو اصل سندها، وين مالت منو؟ اقولنا جيد، انا ما استدل بالسند، بس هذه منبهت عقلي، روح ابحث ترى هاي الصفة صفة ذات. انا مشغلت الفكر الانساني، طلع لي 10 براهين على ان الصفة صفة ذات مو صفة شنو؟ فعل، وليس خارج عن الذات وزائد على الذات. عد الرواية بعد تصير مؤيدة لي، مع انه هي اللي نبهتني. ها، فإذا نشوف الرواية هواي لها مدخلية في تنبيه الفكر، مو دليلها الرواية. حتى تقول لي سيدنا رواية ضعيفة السند والعقائد لا يقبل فيها رواية صحيحة السند فضلا عن الضعيفة، لا، دليل العقل. تقول لي سيدنا اكو مؤيدة، قلت بلي هاي الروايات القدر موجودة، وهي التي نبهت امثال العلماء الكبار، أمثال صدر المتألمين وغير صدر المتألمين، أن يقولوا أن الصفة عين الذات. هذه الروايات هي التي أوصلتهم إلى هذه الأدلة والبراهين العقلية. إلى هنا انتهينا من نقطة مهمة جدا، وهي أن القدرة صفة عين الذات لا أنها زائدة على الذات. وهذه هي النظرية المعروفة عن حكمائنا، هي أن هذه الصفات مختلفة متباينة مفهوما، ولكن من حيث المصداق مختلفة، لو بعضها عين البعض الآخر. ها؟ يعني الله من الحيث الذي هو فيه عالم من نفس الحيث قادر، لو من حيثية أخرى. ها؟ من نفس الحيث، فهو علم كله، هو حياة كله، هو قدرة كلها. مو أنه من هالحيث عالم، من هالحيث قادر، من هالحيث حي مثل أنا وأنت. أنا من حيث أني عالم لست من ذاك الحيث قادر، والشاهد أني قد أكون عالما وأكون ماذا؟ عاجزا، وهذا معنى أن حيثية العلم عندي غير حيثية قدرة، وهذا معنى ليس كمثله شيء. مو أن الله لا يصدق عليه عالم، لا، يصدق عليه عالم، ولكن الاختلاف وين؟ في المصداق مو في المفهوم. مصداق الموجود عندي أنا الصفة زائدة على الذات، ولكن هو الصفة ماذا؟ عين الذات. شنو النتيجة التي نصل إليها إلى هنا؟ وهو إذا استحال على الله العدم يستحيل عليه ماذا؟ قولوا معي، إذا صارت القدرة عين الذات، استحال على الذات العدم، يستحيل على الذات ماذا؟ العجز، لأن هذه الصفة ماذا؟ صفة عين الذات، فيستحيل أن يكون عاجزا. أما لو قلنا أنها صفة زائدة على الذات، يمكن أن تكون الذات موجودة والقدرة ماذا؟ غير موجودة، يعني يتصف بالعكس. ويلك إن الله لا يوصف بعجز. سيدي لا يوصف بعجز يعني يمكن، يريد أن يقول يستحيل أن يوصف بعجز، يستحيل أن يوصف بعجز. هنا نصل إلى هنا. إذن النتيجة اللي الآن وصلنا إليها هو نتائج مهمة، لأنه أريد أركز عليها أبحاث دقيقة جدا، وهي أن الله قادر، الصفة عين الذات. فالنتيجة التي أخذناها أن الله، اكتفتوا أن الله يمكن عليه العدم أو لا يمكن عليه العدم، لا يمكن، وحيث أن القدرة صفة الذات فيمكن عليه العجز أو لا يمكن، يستحيل عليه العجز. مو فقط قادر بل يستحيل عليه العجز. واضح هذا إلى هنا؟ ولكن إلى هنا احنا قدرنا أن نثبت أن الله قدرته متناهية أو غير متناهية؟ لو ما قدرنا إلى الآن أثبتنا؟ ها؟ شلون تثبت؟ جيد. ها؟ من هنا لابد أن نستأنف بحثا جديدا. إلى الآن نحن ما ثبت عندنا أنه ثبت عندنا واجب الوجود، أما أنه متناهي ولا متناهي. أنا عندي أقول الذات متناهية ولا متناهية، وين ثبت عندنا؟ كل ما ثبت عندنا في الفصل الأول أن الله موجود، أما متناهي أو غير متناهي إحنا ثبتنا هذا؟ ما ثبتنا أنه غير متناهي، بل قدر عين الذات. فإذا كانت الذات متناهية القدر متناهية، الذات لا متناهية القدر تصير لا متناهية. إذا لابد أن نرجع من جديد لنرى أن هذه الذات متناهية أو لا متناهية. فإن قلت يعني هذا برهان الوجوب وإمكان وبرهان الحدوث وبرهان إتقان الصون وبرهان أنت عشرات البراهين لإثبات وجوده، هذه كلها لا تثبت لا تناهي. أقول لا، ما به لا تناهي، لعل هناك موجود واجب الوجود ولكنه متناهي إلى أقطار. ممكن لو مو ممكن، هذا يستحيل عليه عدم بس متناهي، ممكن لو مو ممكن. برهان الحدوث ماذا أثبت لنا؟ استأثرت جيدا، برهان الحدوث ماذا أثبت لنا؟ أثبت لنا محدثا غير حادث، تمام؟ أما هذا المحدث غير الحادث متناهي أو لا متناهي، هم يثبت هذا؟ ها؟ برهان إتقان الصنع ماذا يثبت؟ استأثرت جيدا، ماذا يثبت؟ أن هذا العالم يحتاج إلى صانع، أما هذا الصانع متناهي أو لا متناهي، يثبت أو لا يثبت، كل علاقة مع الأصل ساكت عنه. إذن كل هذه البراهين بالنظرة الأولية فقط تثبت لنا أن الله، أن هناك موجود واجب الوجود، أن هناك محدث غير حادث، أن هناك أخذ في وسط الكلام سيدنا خلي أكمل، أن هناك صانع غير مصنوع. أما هذا الصانع متناهي أو لا متناهي؟ هذا المحدث غير الحادث متناهي أو لا متناهي؟ هذا الواجب الوجود متناهي أو لا متناهي؟ هذه البراهين ما أثبتها. إن قلت بأنه أنت سيدنا من البراهين التي استدلتم بها برهان الغنى والفقر، ها؟ برهان الغنى والفقر، خب لعله غني ولكنه متناهي. شو معنى الغني؟ يعني لا يحتاج إلى غيره. هذا معنى الغني. فقير شنو؟ فقير شنو؟ يعني يحتاج إلى غيره. خب هذا الموجود هو فوق الوجودات، بعد فوق رأس الموجود، فهو غني، يعني ماكو أحد يحتاج منه. أما هذا لا متناهي أو متناهي، لعله غني ومتناهي. شنو المحذور؟ بلي؟ شلون لازم تبين سيدنا؟ ما استقره، ما كو غير، كل الموجودين جوا منه، ما كو غير. لو اكو فوق واحد اغلى منه يصير محتاج، انا دا افضل هو فوق الكل، اصلا بعد ما اكو بدر رتبه فوق، ما يمكن بعد يمكن ان يكون. التفت سيدنا اخر، انت اخر بس ايش فاهمك انا شنو قلت؟ التفتوا ثم جاوبوني، انا دا افرغ اخر مرتبه، تقول لي سيدنا فوق، اقول ما في فوق بعد حتى يحتاج، اذا غني ولا مو غني؟ اذا متناهي، غني ومتناهي. قال وهو الغني المطلق، قد نفهم من المطلق يعني عدم التناهي، بل يتم كلامكم، لكن انا عندي وهو الغني الحميد عندي وهو الغني عندي، والغني كما ينسجم مع التناهي ينسجم مع عدم التناهي ينسجم مع التناهي. الا ان ترجعوا ويانا الى برهان الفطرة، تمام؟ لان قلنا ان الفطرة تبحث عن موجود لا متناهي، هذه هواية مشكلة، لأنه واحد ينكر الفطرة من يقدر نسوي ذا شيء. ومن هنا نحن بين أمرين، إما أن نقيم برهانا عقليا على أن الله غير متناهي، وإما أن نثبت بالأدلة القطعية من الدين، يعني من الآيات والروايات، وحيث أنه في الآيات ما متعرضة لها الجهة، فمصيرنا وين يكون؟ إلى الروايات، يعني إلى خطب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وإلى كلمات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالنحو الذي ماذا؟ بالنحو الذي يثبت أن الله غير متناهين. أحد طريقين لا ثالث لهما. قلنا فطرا أنه واحد ينكر يقول لا ما قلت فطرت شيء، ولكنه برهان عقلي بعد ذي مقدمات، لابد يناقش المقدمات او الدليل القطعي لمن يقبل العلم همتين، ولمن لا يقبل احنا ما نقدر نستدل ماذا؟ بروايات اهل البيت. ولكنه انا هاليوم ناسي هذه المذكرة مالتي الورقة اجيبها حتى اذكر الروايات اللي واردة في اثبات عدم التناهي كثيرة جدا كثيرة في نهج البلاغة، موارد كثيرة، لعله واحدة منها قرأنا لكم اياها في اول الخطبة، اول خطبة من خطب الامام امير المؤمنين، ومن حده فقد عده ومن عده فقد اشار اليه. ثم روايات اخرى في نهج البلاغة، ثم روايات في الكافي، انا كلها كاتبة ان شاء الله بكرة اجيب مواردها مصادرها ابينها للاخوة. ولكن يبقى عند الإخوة علي سؤال طلب، وهو أنه عندنا دليل عقلي لو ما عندنا دليل عقلي. أنا الإخوة يعذروني هنا ما أقدر أدخل في الدليل العقلي، لأنه الدليل العقلي بمقدمات طويلة وتتوقف على بيانات فلسفية دقيقة لإثبات أن الله لا متناهي. عندنا دليل عندنا دليل عقلي قوي أيضا على إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا متناهي، بنحو الإجمال أنا أشير إليه. الإخوة اللي دارسين الفلسفة عندنا قد يلتفتون ما أقول، واللي ما دارسين الفلسفة إن شاء الله يقرؤون هذا البرهان يتضح لهم. شوفوا البرهان هكذا يقول، يقول إن الله سبحانه وتعالى كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل. الإمكان في معاني متعددة، ثمان معاني الإخوة تذكرون في البداية والنهاية هناك ذاكرين. كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو ثابت له بالفعل. شنو معنى؟ يعني الله يمكن أن يكون عالم لو لا يمكن، يستحيل أن يكون عالم لا هو من هنا شدقوا ينزل يمكن، هذا البرهان، هذه القاعدة العقلية تقول إذا صار ممكن لا بد أن يكون عالم، ما يصير يبقى على الإمكان، يطلع إلى أحد الطرفين دون الآخر. هذا النفاذ القاعدة العقلية. يقول إذا أمكن، شنو أمكن؟ يعني الطرف الآخر لم يكن محالا، الإمكان العام يعني الطرف الآخر، يعني الجهل مو ضروري، إذا كان الجهل ضروري بعد ما يمكن أن يكون عالم، بس بمجرد أن لا يكون الجهل ضروري نقول هو ماذا يمكن له العلم، هذا الإمكان يقول إذن هو عالم بالفعل. فسلقائل أن نقول هذا البرهان، هذه القاعدة العقلية منشأها وين؟ منشأها أنه لا توجد جهة إمكانية في الواجب، واجب الوجود من جميع الجهات، جهة إمكانية متساوية طرفين ماكو، لو أكو فرشي بالوجود لو ماكو بالامتناع، أما إمكان ما به مو معقولة. لماذا؟ لأنه يتنافى مع وجود وجوده. يعني لو عند علم والعلمه واجب، لو ما عند علم وعلمه مستحيل. أما يمكن أن يكون عالم ولا يمكن، هذا ما ممكن. واضح المطلب؟ إذن القاعدة الفلسفية الأولى، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو حاصل له بالفعل، هي قاعدة. الإخوة اللي مدى يلتفتون، بعض الإخوة أحتمل مدى يلتفتون إلى البرهان العقلي، مو مشكلة إن شاء الله في البداية والنهاية يتضح، واحنا عندنا قطعيه من الناحيه الروايات، فمشكل ما عندنا من هالجهه، فقط الاخوه اللي يطلعون يفهمون ما اقول انا دا ابينه. القاعده الثانيه ان الله سبحانه وتعالى كل ما امكن له بالامكان العام فهو واجب له. خلصنا انتهينا هذه النقاط، تعالوا نطبق على المقام. اذا قلنا الله محدود يعني غير متناهي، يعني متناهي، يمكن ان نفرض ان موجود اعلى منا؟ لا يمكن. يمكن لانه صار محدود، هاي درجته، فتقدر تفرض ماذا؟ فالدرجه اعلى. ذاك الاعلى يمكن ان تفرض منه فالدرجه اعلى ولا يمكن؟ فكل مرتبه من المتناهي فرضتها يمكن ان يفرض فوقها مرتبه. خب اذا فرضنا فوقها مرتبة، هاي المرتبة الدانية تصير معلولة لو تصير الا بعد معلولة. اذا امكن لهذه المرتبة يعني لله متناهي لانه ان يكون معلولا امكن فهو ماذا؟ فهو معلول بالفعل، يعني يجب ان يكون معلولا، وهذا قلت انه ماذا؟ واجب. اذا لابد ان نفرض أن الله غير متناهي، لأنه بمجرد أن تفرض متناهي يصير معلول، ما يقدر يصير عنده. هذا بيقول إن شاء الله يتأملون على هذا البرهان، لأنه مو موجود في الكتب، ها بيبدأ يصوروها من الكتب يطلعوا حتى في النهاية في الأسفار هذا البرهان بعنده مو موجود. إخوائي البيت، الله يعلم أنا رايح أبحاث الأساتذة، رايح سائل إلى أنه الحمد لله واصل إلى هالنتيجة، لأنه كنت في مدة طويلة أشعر بأنه برهان عقلي ما عندي على عدم التناهي، من الناحية الدينية ثابت عندي منتهي، ولكن إذا واحد يجزئني بأنه سيدنا هذا رواياتكم أنتم، هاي إمام الصادق وإمام الباقر هذول إلكم، رسول الله ما متعرض لي مطالب حتى تثبتون إياها، قرآن ماكو به مطلب عدم التناهي، إذا هذا منين تثبتوا أنتم برهان عندكم؟ لو ما عدنا لو إجت واحد يهودي مسيحي أو غير إمامي أنا أقدر أثبت هذا البرهان في ذهني إلى الآن، لعله سبب ما أدري، ولكن في ذهني من البراهين القوية لإثبات عدم تناهي واجب الوجود سبحانه وتعالى. ومنه، اسمحوا لي قد أخذ النتائج بعدين، ومنه يتضح، التفتوا جيدا، أن القدرة هي متناهية وغير متناهية، لأنها عين الذات، وإذا صارت عين الذات الذات غير متناهية، فالقدرة التي هي عين الذات أيضا لا تكون متناهية، وهذا خير برهان لإثبات أن القدرة غير متناهية. أما تعالوا معنا إلى البراهين الأخرى، يا برهان برهان الحدوث، برهان الحدوث شنو كان يقول؟ يقول نحتاج إلى أن المحدث قادر، ولكن قدرته متناهية ولا متناهية؟ هل يقدر يثبت لا متناهية؟ نعم يثبت قدرة، أما قدرة لا متناهية، هذا القصور في برهان الحدوث. تعالوا معنا إلى برهان الحكيم، برهان الحكيم شنو كان يقول؟ برهان الحكيم كان يقول أن معطي الشيء لا يكون فاقدا، تمام؟ أنا عندي قدرة لو ما عندي قدرة؟ اذا المعطي للقدره واجد لو مو واجد؟ واجد. قدرتي متناهيه لو مو متناهيه؟ وهو عنده قدره متناهيه، هو عنده قدره في شوي اعلى مني حتى يصير واجد لها، اما قدرته لا متناهيه تثبت ولا تثبت؟ لا تثبت. اذا برهان الحكيم يقول لما اكو هنا قدره، هناك شنو اكو؟ قدره، اما قدره لا متناهيه هذا ما يقدر يثبت. برهان الإتقان، إتقان الصنع الذي ذكرناه مرارا، والذي يعتمد عليه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا في الأسس المنطقية، هذا يثبت أن الله قادر، ولكن يثبت أن القدرة لا متناهية أو لا يثبت؟ أيضا لا يستطيع أن يثبت، بل أكثر من ذلك، هذا البرهان، هذا إتقان الصنع يستطيع أن يقول لي بأن القدرة عين الذات لو زائد ذات، وما يتكلم عن هذه، وأجنبي يقول بأنه أكو قدرة هناك، أما هاي القدرة عين الذات لو زائد على الذات، يقول أنا لا علاقة لي بها. ومن هنا يتضح لكم بأنه هذه البراهين حدوث إتقان الصنع ونحو ذلك، هل تغني عن الفلسفة أو لا تغني عن الفلسفة؟ هذه الطرق التي يعبر عنها بالطرق العلمية لإثبات وجود الله، هل تغني عن الدليل العقلي أو لا تغني عن الدليل العقلي؟ لا تغني، لأنها توصلنا إلى مرحلة تقول لما أكو علم هنا أكو علم هناك، قدرة هنا أكو قدرة هناك، أما العلم متناهي ولا متناهي؟ ساكت. قدرة متناهية ولا متناهية؟ ساكت. زائد على الذات لو عين الذات؟ ساكت. إذا ما ذكره أستاذنا الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس من أن هذه الطرق العلمية في قبال الطرق الفلسفية نحن لا نستطيع أن نقبل ذلك. نعم هذه الطرق فقط تقول لنا أكو علم هناك، قدرة هناك، ولكن متناهية لا متناهية. أين الذات لو زائد على الذات؟ بعد هذا العلم بعد ما يقدر يثبت ليها الطريق العلمي، ما يقدر يثبت ليها. من هو يثبتك؟ يثبته الدليل العقلي، الدليل الفلسفي. ومن هنا لا يمكن الاستغناء لا بطريق العلم ولا بطريق المتكلم عن الفلسفة والدليل العقلي. يعني الإنسان إذا يريد يتكلم يتحرك على مباني الأدلة العلمية، لو على مباني الأدلة الكلامية، هل يستطيع أن يثبت ما يريده القرآن وهو أنه على كل شيء قدير؟ مو أنه قدير على هذه الأشياء. حديث البراهين تثبت أنه قادر، ولكن على ماذا قادر؟ على هذه الأشياء المعلومة لنا. أما لو وراها أكثر شيء أدق منها، قادر أو ليس بقادر؟ قال البراهين بعد ما تثبت. ولكن القرآن ماذا يدعي؟ يقول أن الله على كل شيء قدير. مو هذا اللي فقط اللي تشوفوهن، بل وأعظم منها وأعظم منها وأعظم منها إلى ما لا نهاية له، بس بشرط أن يكون ممكنا. ملتفتين للنقطة؟ إذن القرآن يثبت لنا أن الله قادر على كل شيء، يعني عمومية الصفة. ولكن براهين المتكلم والذي ذكره الفيلسوف أن معطي الشيء لا يكون فاقدا، والدليل العلمي الذي يعتمد الاحتمال والنظام ونحو ذلك، هل يستطيع أن يثبت أن الله على كل شيء قدير أو يثبت لنا أن الله على هذه الأشياء قدير؟ هل يثبت لنا أن الله عالم بكل شيء أو يثبت لنا أنه عالم بهذه الأشياء؟ يا همهم عالم بهذه الأشياء، ولكن أنت عندما تأتي إلى الآية والرواية تثبت أن الله بكل شيء عليم. بل إذا تذكرون قرأنا لكم رواية أن الله يعلم الممتنع لو وجد كيف وجد. بعد هذا قم من طريق العلم ومن طريق الحدوث ومن هذه الطرق بعد ما يمكن إتمامه. ومن هنا هذه الأدلة لا تغني الإنسان عن الأدلة العقلية، فنحتاج إلى الأدلة العقلية لإثبات عدم التناهي له سبحانه وتعالى. بس شنو سؤالكم؟ طبعا أنا إذا اسمحوا لي قدام الإخوة أقول حتى الجميع يكون، أنا بعض الأحيان أكون حاد لأنه وصف الكلام هاي تجون تسألون. خلي أكمل مطلبي أخي، كل الإخوة الكلام مو موجه لجنابكم، كل الإخوة أكمل أقول لأنه أنا أسأل أكو سؤال، تشاهدين من أكمل المطلب أقول إذا أكو سؤال حتى أنتقل المطلب. أما وسط الكلام هاي ترفعون إيدكم أو أي شخص آخر، أو إذا اثنين ثلاثة من الإخوة هم رادوا يتكلمون، وأنا هم أنا وضعي يتخر لأنه ما أقدر، لأنه أنا أدري أنتفت لسؤالكم وأنتفت المطلب اللي منظمه في ذكر. أتفضلوا بخدمة. وهذا مولانا الله أكبر لغة، شنو أنا دائما أستدل باللغة، يقول هذا الله أكبر رسول الله جاي رسول الله من يقبل منكم؟ هذا معناه جنابكم مولانا مقدمات البحث ما ملتفتين إليها. مقدمات البحث قلنا بأن حديثنا إحنا مو مع اللي يقبل الله أكبر، حديثنا حتى مع اللي يريد ينكر الله أكبر، عندنا دليل عقلي لو ما عندنا دليل عقلي. إحنا في مقدمة الكلام تكلمنا قلنا بحثنا في أنه افترض واحد ما يريد يقبل شريعتنا، ما يريد يقبل رسول الله، ما يريد يقبل كلامنا، عندنا دليل نثبت إنه ما عندنا. والله أكبر يقول شنو الله أكبر هذه فتشيء تقول لا إلى معنى، لا إلى أصلا ما إلى معنى على النظرية اللي قالت النظرية الوضعية قالت الله أكبر لا معنى لها لأنه لا يمكن امتحانها في الواقع التشريعي. شنو سؤالكم؟ بلين لا، عدم التناهي يحتاج إلى الدليل، مو التناهي، التناهي أمر طبيعي. لا أقول بأنه عدم التناهي يحتاج إلى الدليل، مو التناهي، لأن في كل الموجودات اللي نشوفها الجن نشوفها متناهية وغير متناهية، فلعل الله الذي أوجدها أيضا ماذا؟ متناهي. أنت اللي تدعي لا متناهي، أقول لا متناهي، شو الدليل؟ أنا أحتاج، المدعي لعدم التناهي يحتاج إلى الدليل، مو المدعي للتناهي، مدعي للتناهي دليل ما يحتاج يقول دليلي أنه أجد أنه هذه مخلوقات وأوجدها خالق مثلها وهو متناهي. ومن هنا أيضا يثبت ليس كمثله شيء، أيضا هو واضح هنا، لأن كل المصادق ماذا؟ متناهية، إلا هو سبحانه وتعالى فهو ليس بمتناهي، طبعا على مستوى هذا البحث، وإلا لنا حديث آخر في مسألة لا تناهي. إذن فتحصل لنا إلى هنا بأن الصفة عامة، التفتوا جيدا، بأن الصفة عامة، طبعا هذا البحث الذي تعرضنا هنا بعد في بحث العلم ما نتعرض له، في بحث الحياة ما نتعرض له، لأنه بعد إحنا كل ما أثبتنا صفة من الصفات أنها عين الذات، بعد شنو؟ بعد ثبت أنها غير متناهية لا نعيد البحث. واتضح لنا بأن ما يذكره السيد الشهيد في الأسس وفي مقدمة الفتاوى الواضحة بأن هذا هو الطريق القرآني، يقول دليل العلمي هو الطريق القرآني، وأما الطرق الأخرى فليست هي الطرق القرآنية، لا ليس الأمر كذلك، لا، هم الطريق الذي ذكره طريق قرآني، ولكنه لا يغني عن طرق أخرى نحتاج إليها. وبعبارة واضحة أن الدليل الذي أقامه لا يغني عن الدليل الفلسفي والعقلي، بل الدليل الفلسفي والعقلي يكون في رتبة بعد الدليل العلمي. يعني دليل العلمي يقول الله قادر ولهنا بيوقف، بعد ما عنده أكثر من هذا، أما لا متناهي بعد لابد يدخل على الخط منه الدليل الفلسفي والعقلي ليقول أنه غير متناهين. بس إن شاء الله بكرة نقرأ دليله، قد هذه التفصيلات التي ذكرت بعد أن الله قادر على القبيح مو قادر القبيح، لأن تفصيلات متعددة في القدرة، بناء على ما حققناه في هذا الدرس بعد يتضح أن هذه التفصيلات كلها غير واردة، والحمد لله رب العالمين.